إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. إن من حكمة الله تعالى أن يجعل للناس حكاما عليهم يقودونهم ويسوسونهم، يسيرون أمورهم ويصلحون أحوالهم، يحكمون فيهم بشريعة رب العالمين، ويقتدون بسيد الناس الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون، ليكون بعضهم مسخرا لبعض. فقد سخر الله تعالى القوي لخدمة الضعيف، والكبير لخدمة الصغير، والعالم لخدمة الجاهل، والغني لخدمة الفقير، والحاكم لخدمة المحكوم، والمسؤول لخدمة المحتاج، والراعي لخدمة الرعية. قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. إن الذي يقود الناس ويسوسهم لهو الذي يخشى الله تعالى ويخافه، يخشاه أن يسأله عن درهم واحد يوم القيامة: من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال الله تعالى عن نبيه يوسف: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فالمسؤولية ليست تشريفا وإنما هي تكليف. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو مات جمل ضياعا على شط الفرات بأرض العراق لخشيت أن يسألني الله عنه. ولما جاءت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل أباها رسول الله عن حاجة وعن طعام وعن خدمة، قال: والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة لا يجدون ما يأكلون. القائد على الناس هو الذي يعلم أن الرعية مهما تفر فإنهم خصمه وخصماؤه يوم القيامة. ذكر الإمام ابن أبي الدنيا أثرا عجيبا عن أمير المؤمنين عمر، قال عن قتادة: قال كان معيقيب، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان معيقيب على بيت مال عمر بن الخطاب، فكنس بيت المال يوما فوجد فيه درهما واحدا، فدفعه إلى ابن صغير لعمر، فقال معيقيب: فانصرفت إلى بيتي فإذا رسول عمر وعامل عمر ومبعوث عمر قد جاءني إلى بيتي يدعوني. قال: فجئت فإذا الدرهم في يد عمر، فقال لي: ويحك يا معيقيب، أوجدت علي في نفسك شيئا؟ أي ألا تحبني؟ أما تريد لي الخير؟ فقال معيقيب: ماذا يا أمير المؤمنين؟ فقال أمير المؤمنين عمر: أردت أن تفعل أمة محمد في هذا الدرهم الواحد. وقرقر بطنه أي بطن عمر رضي الله عنه، وكان يأكل الزيت في عام الرمادة عام المجاعة، فنقر في بطنه بأصبعه وقال: قرقري أو لا تقرقري، إنه ليس لك عندنا غيره حتى يشبع الناس. فاللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما بعد، فإن القائم على أمر الناس لا تغيره المناصب ولا المصائب، ولا تغريه المقاعد ولا المكاتب، يعلم أن عمله لخدمة دين الله أولا، ثم للسعي في الإحسان إلى الناس بما يرضي الله تعالى، يعلم أن سعادة الناس في الرجوع إلى الله عز وجل. أما ترى إلى نبي الله يوسف وهو في السجن، قال له الفتيان: نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. كان محسنا إلى الناس وهو في السجن. ولما قلد الحكم في مصر وكان عزيزها ووزيرها الأول، وكان القائم على بيت المال آنذاك، جاءه إخوته وهم لا يدرون أنه هو، فقالوا: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قيل له: إنا نراك من المحسنين وهو في سجن. وقيل له: إنا نراك من المحسنين وهو على كرسي الملك وعرشه. فالمؤمن مفتاح للخير، صاحب خير وإحسان، وأهل تقوى وإيمان. إن من كان حكما على الناس عرف أن إقامة شرع الله أصل كل خير، وأن الشرك بالله والبدعة أصل كل شر، فسعى في الدعوة إلى الله، وقرب العلماء ووقرهم. راحته في طمس معالم الشرك والأضرحة والقبور، تقر عينه إذا رأى رعيته صالحين متقين للصحابة متبعين، ويثلل صدره إن سعى في إرجاع رعيته إلى الحق والهدى، ولا يضره من خالفه ولا من خذله، لأن إرضاء الناس كلهم غاية لا تدرك، وأما إرضاء الله تعالى فإنه غاية لا تترك. تأملوا معي ما قاله الإمام المصلح المجاهد الجزائري عبد الحميد بن باديس رحمة الله عليه. قال رحمه الله: فإن مما نعلمه ولا يخفى عن غيرنا أن القائد الذي يقول للأمة: إنك مظلومة في حقك، وإنني أريد إيصالك إلى حقوقك، لا يجد من الأتباع ما لا يجد من يقول لها: إنك ضالة عن أصول دينك، وإنني أريد هدايتك، وإنني أريد هدايتك. قال: فالأول تلبيه الأمة كلها، والثاني الذي يريد إصلاح الدين يقاومه معظمها أو شطرها. وهذه المقولة ذكرها سنة 1352، أي سنة 1933، مذكورة في الصحيفة الموسومة بالصراط السوي. وقال الإمام العلامة البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى: قال: إن منطلق النجاح تكوين مفقود وترميم موجود، تكوين أشياء كانت مفقودة نسعى لتكوينها وإحيائها بإذن الله. قال وترميم موجود، أي تصلح الشيء الذي يحتاج إلى ترميم. ولما دخل هشام بن عبد الملك على عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال له: يا أمير المؤمنين، إني رسول قومك إليك، أي أنا المبعوث إليك، أنا الناطق الرسمي من الراعية إليك، وإن في أنفسهم شيئا لا يستطيعون أن يكلموك به، إنهم يقولون: استأنف العمل برأيك فيما تحت يديك، وخل بينك وبين من سبقك وبين من ذلوا من كان يلون أمره عليهم، أي أنت لا يهمك ما جرى قبلك، واستأنف الصفحة من جديد، ولا يضرك ولا يغرك ما أفسده غيرك. فقال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله وتأمل ما قال، قال: أرأيت لو أتيت بسجلين، أحدهما من معاوية والآخر من عبد الملك، فبأي السجلين كنت آكل؟ لو جاءك أمران من سلطانين فبأيهما تأكل؟ قال: آكل بالأقدم ولا أعدل به شيئا. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال: فإني وجدت كتاب الله هو الأقدم، فأنا حامل عليه من أتاني ممن تحت يدي في مالي وفي من سبقني. فاللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.